الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هل يصح للحائض أن تسجد سجود التلاوة؟ الحمد لله. الجواب: هذا ينبني على خلاف أهل العلم في سجود التلاوة يعتبر صلاة أم لا. فالذين قالوا بأنه داخل في مسمى الصلاة اشترطوا له جميع شروط الصلاة، والذين قالوا بأنه لا يدخل في مسمى الصلاة لم يشترطوا له الطهارة ولا استقبال القبلة ولا أي شيء من شروط الصلاة. وهذا القول الثاني هو القول الصحيح الأقرب إن شاء الله، واختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. وبناء على ذلك، فلو أن الحائض قرأت القرآن في وقت حيضها من غير مس ومرت عليها سجدة تلاوة فلا حرج عليها أن تسجد، لأن سجود التلاوة لا يدخل في مسمى الصلاة، وبناء عليه فلا تشترط له الصلاة، وليست الطهارة لا الكبرى ولا الصغرى شرطا من شروط صحة سجود التلاوة، والله أعلم.